قال أرسلني أبو ذر ويزر رداءه ويقول نعم وإن وغناء سوء أبي ذر. قال فكان أبو ذر يحدث ويقول إن رغم أنف أبي ذر يعني سيدخل الجنة لأن هذه المعاصي المذكورة في الحديث من الكبائر ومن المعاصي ومن الذنوب التي لا تخلد صاحبها في النار، فإن دخل النار عبده بسبب هذه الكبائر سيخرج بالشفاعة ثم مآله إلى الجنة. وبهذا الحديث رد على الخوارج الذين كفروا عموم المسلمين بالمعاصي والذنوب والكبائر، وأيضا في رد على المعتزلة الذين خلدوا أصحاب الكبائر في النار وكذا الخوارج معنا، وليس فيه مستمسك للمرجئة أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وفرق بين فهم أهل السنة لهذا الحديث وفهم المرجئة لهذا الحديث معنا، ومعلوم أن المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، أهل السنة والجماعة يفارقون بهذا الأصل. سموا مرجئة لماذا يا محمود؟ محمود سموا مرجئة لأنهم أرجعوا وأخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان، وأرجه وأخر يعني أؤخر وأخر، أرجعه يعني أخر وأخرجه الأعمال عن حقيقة الإيمان. هذا سبب. السبب الثاني أنهم غلبوا نظرة جانب الرجاء والعقل وسعة رحمة الله على الوعيد والخوف والعقوبة. الخوارج بالعكس غلبوا جانب الخوف والعقوبة والوعيد والعذاب، والمرجئة عكسه بالضبط. المرجئة غلبوا جانب الرجاء والعفو والسعة ورحمة رب العالمين، وغلبوا هذا الجانب ونظروا في هذا النصوص التي تخدم هذا الجانب. وأهل السنة والجماعة وسط يقولون العبد بين جناحي الخوف والرجاء والمحبة، يعبد الله سبحانه وتعالى المحبة والخوف والرجاء. كم حديثا طبعا أيها الشباب، عشرة آلاف كم يا خلاط الله؟ ها؟ سؤالين قلنا حديثين، ها؟ حديث أول شيء أبي هريرة في صلاة النساء، والحديث الثاني حديث أبي ذر المشهور هذا وهذا كفر. هذا رواه البخاري ومسلم حديث أبي ذر، وأيضا حديث وصف النساء رواه البخاري ومسلم. بسبب أننا إخوة إن شاء الله قريبون من شهر رمضان، وأين أن غدا من الخميس إن شاء الله يكون الدرس أيضا كذلك في السنة للنبي عاصم في المسجد المبارك، يعني يضاف يوم الخميس إلى بقية الأيام التي هي السبت والأربعاء من أجل ما تبقى نأتي عليه إن شاء الله قبل أن يدخل شهر رمضان، وانتهينا من كتاب السنة. بقي فيه طريق، بقي فيه أبواب، لكن نريد أن ننهيها إن شاء الله قبل دخول شهر رمضان، لأجل يكون بعد رمضان بإذن الله دروس في كتب جديدة. فأردت أن ننبه إلى هذا الأمر، لأجل غدا صباحا نكون مستعدين إن شاء الله لنفس الكتاب. يقول حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنا وإن سرق. إحنا المعروف عند أهل السنة والجماعة الأصل الذي فيه أن صاحب الكبيرة في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، إن عفى عنه دخل الجنة مع أوائل الداخلين، وإن عذبه فمآله إلى الجنة، وإن بقي في النار شيئا من الدهر، فإن أهل المعاصي يعملون يخرجون من النار غبار الغبار فعذبون حتى يصيرون فحما. أما أصحاب النار الذين هم أهلها هم لا يحيون فيها ولا يموتون. أما أهل الكبائر المعاصي فإنهم يصيرون غبار فيحملون ويلقون في نار الحياة فينبتون كما كنت في الحبة في حميل السيل لا يتعارض الحديث مع هذا الأصل بل يؤيد على الضوء الحسن وليس فيه مستمسك كما قلت لكم لمذهب المرجئة وفيه دليل وحجة على الله مذهب صحيح. فهكذا أدلة السنة والجماعة طارة تضرب هذا الطريق وطارة تضرب وتصف في رأس هذا الطريق، وهذا لأن هذا هو حق من عند الله سبحانه وتعالى. يقول حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. كم واحد عبد الله بن محمد؟ خمسة. من هو يا محمد؟ ايوه هو هذا عبد الله بن محمد بن أسماء. ها الرابع عبد الله محمد المستند جعفر. ها الخامس النفيلي عبد الله محمد النفيلي. قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن معرور بن سويد فقالوا ان معرور بن سويد بلغ 120 سنه ولم يضغط في راسه ولا في لحيته شعره بيضاء يخلق الله ما يشاء. تصور هذا السن المديد 120 سنة وليس في نهاية ولا رأس شعرة بيضاء. سبحان الله الراحل اللي في هذه الأيام ممكن يبلغ 30 سنة وفي لحيته بياض وفي شعره بياض 30 سنة و 35 سنة فما فوق وقد اشتعل رأس شيبة. السبب الله أعلم يعني ضبوط الأحوال والهم والغم والكرب وما إلى ذلك قد يقع هذا الحال. طيب يقول عن أبي ذر ما اسم أبي ذر؟ جند من جنود الفارية عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنا وإن سرق فضلنا محمد. واضح؟ إذا بارك الله فيكم حديث أبي ذر هذا نستفيد منه خير. في من يضرب؟ يضرب في الخوارج في بدعة الخوارج معنى؟ ولا يخدم بدعة المرجئة معنى؟ إنما يوصل أصلا عند أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنالهم الشفاعة ومالهم إلى الجنة وإن دخل بعضهم عفان الله. 57 59 ومئة وستين ألف هي في الباب 79 الباب 79 باب في الوعد والوعيد وإن لله في خيار ومشيئة. سبحانه وتعالى هذا جميل جدا جدا من ابن العصر باب في الوعد والوعيد شكرا وإن لله في خيار ومشيئة هذا الذي نقول دائما